بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة فصلت. حاميم. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أوائل سورة البقرة. فصلت، بينت أو نوعت. لا يسمعون له سماع قبول وإجابة، أكنة أغطية تمنعنا من فهم ما تدعوننا إليه، وقر ثقل وصمم يمنعنا من السمع، حجاب ساتر يحجبنا عن إجابة دعوتك، فاستقيموا إليه فاسلكوا الطريق الموصل إليه، وويل هلاك وعذاب. لا يؤتون الزكاة، لا يؤدون الصدقة إلى مستحقيها، غير ممنون، غير منقوص ولا محسوب ليمن به، بل هو خال من المن والأذى. أندادا شركاء، رواسي جبالا ثوابت، وبارك فيها أدام خيرها وأنبت شجرها، وقدر وقسم أقوتها، أرزاق أهلها وما يصلحون من المعاش في أربعة أيام، أي في تتمة الأيام الأربعة، سواء مستوية مهيئة للسائلين، للمحتاجين إليها من البشر أو لمن يطلب معرفة ذلك. استوى ارتفع، دخان بخار مرتفع، ايتيا انقاذا لأمري، طوعا أو كرها مختارتين أو مجبرتين، طائعين مذعنين لك، ليس لنا إرادة تخالف إرادتك، فقضاهن فأوجدهن وفرغ من خلقهن، وأوحى في كل سماء أمرها، وألقى في كل سماء من السماوات السبع ما أراد من الأمور التي بها قوامها وصلاحها، بمصابيح بالنجوم المضيئة، وحفظا وزيناها حفظا لها من الشياطين الذين يسترقون السمع. أنذرتكم، خوفتكم صاعقة وقعت عذاب يستأصلكم، من بين أيديهم ومن خلفهم يتبع بعضهم بعضا، واتصلت نذارتهم بآياتنا المعجزات، صرصرا شديد البرودة والصوت، نحسات مشؤومات عليهم، الخزي الهوان والهلاك. فهديناهم، بينا لهم طرق الخير والشر، العمى الكفر، فأخذتهم فأهلكتهم، صاعقة مهلكة العذاب الهون الذي معه هوان وإذلال. يحشر يجمع يوزعون، ترد زبانية العذاب أولهم على آخرهم ليجتمعوا جميعا. أول مرة الخلق الأول، ولم تكونوا شيئا، تستترون تستخفون عند ارتكابكم المعاصي في الدنيا، أن يشهد مخافة أن يشهد، أرداكم أهلككم فأوردكم النار. الخاسرين الهالكين، مثوى مأوى، يستعتب يسأل العتبة، وهي الرجعة لهم إلى الذين يحبون بتخفيف العذاب عنهم. المعتبين الذين يقبل عذرهم ويجابون إلى ما طلبوا. وقيضنا هيأنا وأعددنا قرناء نظراء ملازمين من شياطين الإنس والجن، فزينوا فحصلوا ما بين أيديهم من أمر الدنيا حتى آثروها على الآخرة، وما خلفهم ما بعد مماتهم، وذلك بالتكذيب بالمعاد. وحق عليهم القول وجب لهم العذاب في أمم، في جملة أمم كافرة قد خلت مضت، والغوا فيه وأتوا فيه بالتخليط والصفير عند قراءته. دار الخلد، دار الإقامة الدائمة، يجحدون يكفرون، الأسفلين أشد عذابا منا. استقاموا سلكوا الطريق القويم وأدوا فرائض الله، تتنزل عليهم الملائكة أي عند نزول الموت بهم مطمئنة، ألا تخافوا، تقول لهم لا تخافوا من الموت وما بعده، ولا تحزنوا على ما تخلفونه وراءكم من أمور الدنيا، وأبشروا وسروا، أولياؤكم أنصاركم وأحباؤكم، تدعون تتمنون نزلا ضيافة وتكرما، ومن أحسن قولا، لا أحد أحسن قولا، دعا إلى الله، دعا إلى توحيد الله وعبادته وحده. الحسنة الصبر والحلم والعفو، السيئة الغضب والجهل والإساءة. ادفع بالتي هي أحسن، ادفع أيها الرسول بعفوك وحلمك وإحسانك من أساء إليك. ولي محب مناصر، حميم قريب مشفق، وما يلقاها وما يعطى ويوفق لهذه المنزلة الحميدة حظ نصيب. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، وإما يلقين الشيطان في نفسك وسوسة من حديث النفس تحملك على مجازاة المسيء بالإساءة، فاستعذ بالله، فاستجر بالله واعتصم به. ومن آياته ومن حجج الله على خلقه ودلائله على وحدانيته وكمال قدرته. فالذين عند ربك هم الملائكة لا يسأمون لا يفترون ولا يملون، خاشعة يابسة مستكينة لا نبات فيها، اهتزت تحركت وتشققت بالنبات، وربت وانتفخت وعلت، يلحدون يميلون عن الحق إنكارا له، اعملوا ما شئتم، وعيد في صيغة الأمر بالذكر بالقرآن، الباطل الشيطان وأي أمر يبطل شيئا منه من بين يديه ولا من خلفه من أي جهة من جهاته، فهو محفوظ بحفظ الله، حكيم ذي حكمة، حميد محمود على نعمه على الخلق وعلى ما له من صفات الكمال. ما يقال لك لا يقول لك المشركون، أعجميا على غير لغة العرب، لولا أهل لا فصلت آياته بينت آياته فنفقهه ونعلمه، أعجمي وعربي، أعجمي هذا القرآن ولسان الذي أنزل إليه عربي، هدى بيان للحق وشفاء من الجهل والأمراض، وقر ثقل وصمم، وهو عليهم عمى عميت قلوبهم عن القرآن فلا يهتدون به، أولئك ينادون من مكان بعيد، كان أولئك المشركون يسمعون صوتا من بعيد ولا يفهمون معانيه، الكتاب التوراة، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأجيل العذاب عن قومك لقضي بينهم، لفصل بينهم بإهلاك الكافرين في الحال، وإنهم لفي شك منه، وإن الفريق المبطل منهم لفي شك مما قالوا في التوراة، مريب موقع في قلق النفس وعدم طمأنينتها، لأنهم قالوه ظنا بغير حجة، فعليها فعلى نفسه جنى بظلام بذي ظلم. إليه يرد، إلى الله وحده يرجع، من أكمامها من أوعيتها، مفردها كم، آذناك أعلمناك، ما منا من شهيد يشهد أن لك شريكا، وضل عنهم وذهب عن المشركين، وظنوا أيقنوا محيص ملجأ من عذاب الله، لا يسأم لا يمل. الإنسان المراد هنا الكافر بالله، من دعاء الخير من سؤاله ربه أن يمده بالمال والصحة، وإن مسه وإن أصابه الشر فقر ومرض، فيأوس مبالغ في اعتقاد عدم حصول الخير له، قنوط شديد اليأس، ضراء شدة وبلاء، هذا لي أستحقه على الله لأنه راض عني، لا الحسنى الجنة، غليظ شديد وهو خلودهم في النار، ونأى بجانبه تباعد عن شكر نعمة الله وطاعته، عريض كثير، أرأيتم أخبروني من أضل، لا أحد أشد ذهابا عن قصد السبيل، في شقاق في خلاف وفراق لأمر الله، بعيد واسع المسافة من الرشاد، آياتنا من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان، الآفاق أقطار السماوات والأرض، وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة، أولم يكفي بربك، أولم يكفي ربك شاهدا على صدقك وصدق ما أنزل إليك، مرية من لقاء ربهم، شك عظيم من البعث بعد الممات، محيط أحاط بكل شيء علما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.